بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال أبو عمر وقال أبو عثمان الحداد: القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه، يريد المفتي، لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة، انتهى. وقال غيره: المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي، لأنه لا يلزم بفتوى، وإنما يخبر بها من استفتاه، فإن شاء قبل قوله وإن شاء تركه. وأما القاضي فإنه يلزم بقوله، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، ويتميز القاضي بالإلزام والقضاء، فهو من هذا الوجه خطره أشد. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله في مبحث أحكام الفتوى، آداب الفتوى، وأحكام المفتي والقاضي، وما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها لمن يصلح أن يكون مفتيا وعالما يعتد بقوله. فهذه المباحث كلها داخلة في مبحث آداب الفتوى وأحكام وشروط المفتي. فتكلم هنا عن مبحث الفرق بين القاضي وبين المفتي. والقاضي كما يعرف هو الذي يحكم بين الناس، فلا بد أن يحكم بعلم. كذلك المفتي هو الذي يفتي الناس بأحكام الشرع، فلا بد أن يكون أيضا بعلم. فالقاضي والمفتي يلتقيان في العلم، ولكن بينهما فرق. فالفرق أن القاضي يفتي ويلزم المحكوم عليه بالفتوى، فالقاضي يفتي مع الإلزام، بينما المفتي فيستثبت من السائل عن مسألته ثم يفتيه وانتهى أمره. بعد ذلك قد يعمل المستفتي بفتوى العالم وقد لا يعمل. ومن هنا فهناك فرق: إذا جاء الإنسان إلى العالم المفتي لا يلزم العالم أن يسمع من الطرفين، بل يفتيه مباشرة. يعني إذا قال المستفتي لرجل عالم: رجل فعل معي كذا وقال لي كذا فقلت له كذا وصار كذا، ما الحكم؟ فالعالم يفتي، لا يقول له ائتيني بالخصم، لأنه في منزلة المفتي وليس في منزلة القاضي. ولكن إذا جاء للقاضي يخبره عن غيره، فلا يجوز للقاضي أن يفتيه حتى يستدعي الخصم. هذا فرق بين القاضي وبين المفتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: يا علي، إذا جاءك الخصم، والحديث صححه الألباني رحمه الله: يا علي، إذا جاءك الخصم فلا تقضي له حتى تسمع من خصمه، فإنك إن فعلت ذلك استبان لك القضاء. إذن فالقاضي يجب عليه شرعا أن يسمع من الخصمين، بينما لا يجب هذا على المفتي، في مقام الفتوى، لأن الفتوى شيء والقضاء شيء. ومن هنا تكلم علماؤنا أي المقامين أخطر من الناحية الشرعية، هل الأخطر أن يكون الإنسان قاضيا أم مفتيا؟ فيه خلاف. قال بعض علمائنا القضاء أخطر وأشد ضررا على صاحبه من المفتي، وقال بعضهم المفتي مقامه أخطر. الذين قالوا بأن القاضي مقامه أخطر وأشد قالوا لأنه يفتي بإلزام، والذين قالوا بأن المفتي مقامه أخطر قالوا لأنه يفتي بتعميم، فتنتقل فتوى وتنتشر، فقد يترتب عليها إذا كانت غلط أو خطأ يترتب عليها أن يضل بها أمم. والصحيح أن كل باب من هذين البابين القضاء والإفتاء كلاهما خطره عظيم بحسب النسبة، فالقاضي خطره أعظم من ناحية أنه يلزم الناس بحكمه، والمفتي خطره أعظم من ناحية أن فتواه تكون عامة فالعمل بها أكثر. نعم، خطر تولي القضاء، ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأتي نظيره في المفتي، كما رواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها القضاة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. نعم، إلى آخر ما ذكر الإمام ابن القيم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المبحث، وهو مبحث خطر تولي القضاء، ذكر فيه ابن القيم في هذا المبحث أحاديث وآثار فيها الزجر والترهيب من تولي القضاء، وذكر أيضا في بعض تلك الأحاديث خطورة من يلي أمر الناس سواء كان أميرا أو كان قاضيا أو كان مفتيا إلى غيره. ومن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها ابن القيم في هذا المبحث الحديث الذي في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، وهذا حديث صحيح وصححه جماعة من الأئمة منهم الإمام الألباني رحمه الله. من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، أي أن القاضي معرض للهلكة، وأنه قد يهلك نفسه بدخوله القضاء. ومن هنا كان سلفنا الصالح ينفرون من تولي القضاء، بل إن بعض الأئمة جلد وضرب على تولي القضاء فأبى، مع أن القضاء هو مكنة وعزة للقاضي في قلوب الناس وفي نظر الناس وعند ولي الأمر يكون له المنزلة، ومع ذلك كان جل السلف من الأئمة ينفرون من القضاء. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حين جاء الخليفة الذي يعتقد معتقد أهل السنة في القرآن وطلب من أحمد أن يلي قضاء المسلمين، فأبى أحمد أن يلي شيئا من أعمال السلطان. وهذا الإنسان إذا عرف ضرر وخطورة الأمر وعظم الأمر فإنه يكبر عليه أن يباشر تلك المسؤولية. ومن هنا جاء الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. ومن هنا كان أئمة السلف يطعنون في بعض الرواة مع كونه ثقة من جهة حفظه لدخوله في عمل السلطان، فيقولون فلان ثقة ولكنه دخل في عمل السلطان، وكان الأئمة ينفرون عن ذلك. ومنه جاء التهديد في الحديث والوعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. حين تأتي أبواب السلاطين وحين تأتي أبواب الأمراء وتذهب إليهم فإنك تعرض نفسك للفتنة، لأنه قد تقوم في مقام لا تستطيع أن تقول كلمة الحق، وقد تغرك الدنيا وزخرفها إلى غير ذلك. ومن هنا كان أئمة السلف ينفرون من الإفتاء وينفرون من القضاء، وكان هذا هو الغالب عليهم رحمة الله عليهم أجمعين. فصل: المحرمات على أربع، على مراتب أربع، وأشدها القول على الله بغير علم. وقد حرم الله سبحانه القول عليه بلا علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة فيها بيان خطورة القول على الله بلا علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفاحش هو الشيء الذي يستفحش من فعله، وهو الذنب القبيح، ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وغضبا من الله وساء سبيلا. فالفاحشة ما يستفحش منه وينفر عنه من المعاصي. قل إنما حرم ربي الفواحش، والفواحش إما أن تكون ظاهرة أو باطنة، والآية شملت البابين: ما ظهر منها وما بطن، والإثم. الإثم ذكر المفسرون هو الظلم، وهو التعدي على الغير. قال: والبغي بغير الحق. لما ذكر البغي قال بغير الحق. إذن قد يكون هناك بغي بالحق، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن فالبغي بغيان: بغي بحق أن تبغي على من بغى عليك وأن تعتدي على من اعتدى عليك، وهذا جائز. وبغي بغير حق أن تعتدي على من لم يعتدي عليك. ولذلك قيد البغي المحرم بقيد، قال: والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم هو أن تنسب الأمر إلى الله فتقول أمر بكذا ولم يأمر، أو نهى عن كذا ولم ينهى، أو حرم كذا ولم يحرم، أو أحل كذا ولم يحل. فالقول على الله بلا علم من أعظم الذنوب ومن أخطرها، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما يكون معصية. ومن القول على الله بلا علم ما كان يعتقده المشركون من البحيرة والسائمة في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهؤلاء الكذبة كانوا يفترون على الله، يتكلمون على الله بلا علم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا القول على الله بلا علم من الكفر. وهناك من القول على الله بلا علم ويكون معصية كبيرة، وهو أن تتجرأ في أمر الدين وأن تستهين بأمر الدين في التحليل والتحريم ولا تتورع، فهذا أيضا يكون على الله من القول على الله بلا علم، وهو من أشد المحرمات. ومن هنا كان السلف يحتاطون من إطلاق كلمة حرام وكلمة حلال، كما قال تعالى ولا تصف ألسنتكم الكذب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن هنا كانوا يتحرجون من إطلاق كلمة حرام أو كلمة حلال بغير حجة وبرهان. وهذا فصله فقال عقب ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله. نعم. النهي عن أن يقال هذا حكم الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. نعم، هذا إشارة من ابن القيم إلى الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وقد أرادوا غزوة، قال إذا حضرت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال، وذكر الحديث، والحديث حديث طويل في صحيح مسلم، وفيه قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذه قطعة من هذا الحديث الطويل الذي رواه مسلم. والمعنى من هذا إذا جاء القائد في الجيش في الحرب وحاصر عدوه فأرادوا أن ينزلوا على حكم الله فيقولون له ننزل وقد رضينا بحكم الله فينا، فيقول لهم الأمير نعم أنزلكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزلهم وتقول على حكم الله، تقول أنني سأحكم فيكم بحكم الله. قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فحكم الله سبحانه وتعالى قد يخفى عليك وقد تجهل حكم الله في هؤلاء الناس المعينين. ماذا يريد الله عز وجل أن يعمل بهم؟ بمعنى تارة يكون حكم الله في الأسرى مثلا أن يقتلوا، وتارة يكون حكم الله في الأسرى أن يتركوا للمصلحة. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه الآية نزلت في أسرى بدر كما في صحيح مسلم، لما أسر المشركون من أهل بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم أبناء العشيرة وأبناؤنا وأبناء العشيرة وأبناء إخواننا من العشيرة، فأرى أنك تعطي لكل واحد منهم رجلا من المسلمين يعلمونه وكفى، ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر. ثم استشار عمر: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، والله ما أرى رأيك ولا رأي صاحبك. فماذا ترى؟ قال: أن تدفع كل واحد من هؤلاء إلى أهله فيقتل ويضرب عنقه. قال عمر: فلم يهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت، وهوي قول أبي بكر، فنزل القرآن برأيي: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن إذا جاء الأسرى تارة تقتضي المصلحة الشرعية أن يقتلوا، وتارة تقتضي المصلحة الشرعية أن يتركوا. حينئذ في هؤلاء المعينين لا تدري في حقيقة الأمر ما الذي يريده الله، ما حكم الله فيهم. فإذا قال لك هذا: أنزلني على حكم الله، لا، أنزله على حكمك أنت، على اجتهادك أنت، فإنك قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب. ولذلك قال: وإذا حاصرت قوما فأرادوا منك أن تنزلهم على حكمك فلا تنزلهم على حكمك، وأنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم على حكمك أنت، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وهذا يبين أن العالم حين يتكلم لا يقطع بأن الذي وصل إليه هو حكم الله، وإنما يبين أن هذا الذي أراه والله أعلم، فقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فلا تجزم بحكم الله إلا ما ورد به نص كالنصوص الظاهرة الجلية الواضحة كتحريم الخمر والزنا، وكما فرض الله الصلاة والزكاة، هذه نقطع فيها بحكم الله لأن الله صرح بحكمه فيها. أما المسألة التي ليس فيها نص صريح فلا ينبغي أن تقطع بأن هذا حكم الله، ولكن تقول: هذا الذي ظهر لي من النصوص، فقد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا. نعم. ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به، فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لا تقل هذا ما أرى الله عمر، قد يكون عمر مخطئا، فكيف تنسب خطأ عمر إلى الله؟ قل هذا ما أنا أراه. نعم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا ونتقي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم تقولون على الله ما لا تفترون. الحلال ما أحله الله أم تقولون على الله أم على الله نعم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في نسبة في ذلك وسببه. قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة. نعم، هذا المبحث سبقت الإشارة إليه، وحاصله أن السلف من ورعهم وخوفهم من الله كان استعمالهم للفظ الحرام استعمال قليل جدا، ولذلك كانوا يأتون بألفاظ فيها ورع، فيقولون فيما يعتقدون أنه محرم، فيقول العالم منهم: أكره كذا. هو ماذا يقصد؟ يقصد التحريم، ولكنه لما لم يكن في المسألة نص صريح وإنما اجتهاده، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فيتورع أن يقول حرام. وكانوا يستعملون بعض الألفاظ عوضا عن استعمال لفظ واجب، فكانوا يقولون: يعجبني كذا وأحب كذا في بعض الأمور التي هي واجبة، ولكنه يتورع أن يقول واجب. ولذلك تجد، وهذا أكثر ما يكون في كلام الإمام أحمد: أكره كذا، يعجبني كذا، ما ينبغي كذا، أحب كذا، ولا أحب كذا، ولا يعجبني كذا، في أمور منها ما هو واجب فيقول يعجبني، ومنها ما هو محرم يقول لا يعجبني وأكره. فلما طال الزمان أتى بعض الفقهاء الذين ينتسبون إلى الأئمة، سواء أحمد أتباع الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك، فأصبح هؤلاء المتأخرون من الفقهاء يظنون أن كلمة الإمام أكره كذا هي الكراهة الاصطلاحية عند علماء الأصول. فالكراهة عند علماء الأصول حدها كل ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الكراهة، وهي التي تسمى عند علماء الأصول بالكراهة التنزيهية. فالأصوليون يقسمون الأحكام إلى خمسة: حرام ومكروه. فالمكروه ما ينبني على تركه أجر، ولا ينبني على فعله إثم. هذا هو المكروه، ما ينبني على تركه أجر ولا ينبني على فعله إثم. فبدأ هؤلاء العلماء يأخذون كلام أئمتهم على اصطلاحهم هم، على اصطلاح المتأخرين، لا على مقاصد الأئمة، فقلبوا مذاهب الأئمة، فأصبحت في بعض المسائل الإمام أحمد يرى التحريم، وبعض المنتسبين إلى أحمد يقول بأن هذا الفعل مكروه وليس بحرام، ويحتج بأن أحمد يقول أكره كذا، فقصد أحمد بالكراهة التحريم، والعالم المتأخر فهم من كلمة أحمد الكراهة التنزيهية التي ليست بتحريم. وكلمة الكراهة في القرآن والسنة أتت على أمور محرمة، بل أتت على الكفر، كما قال تعالى بعد أن ذكر الشرك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها ماذا يعني؟ مكروها مبغوضا، وهو الكفر بالله. إذن فكلمة الكراهة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب تأتي للتحريم، وهكذا كان يستعملها أئمة السلف. وقد تأتي الكراهة في السنة لغير المحرم، كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء، كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها، كان يكره أن ينام الرجل قبل أن يصلي العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هنا الكراهة هي الكراهة التي يذكرها علماء الأصول، وإلا فإنه لا يقال بأن النوم قبل صلاة العشاء محرم، وإنما كره أهل العلم ذلك. ومنه أيضا باستعمال الكراهة في غير الحرام قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال إلى آخر الحديث. إذن فرق بين المحرم إن الله حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات وكره لكم، ففرق بين المحرم وبين المكروه. ولكن الغالب الأعم في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكراهية تكون في الأمر المحرم والأمر الشنيع، وقد تأتي لغير ذلك. والغالب على ألسنة أئمة السلف كمالك وأحمد والشافعي أن كلمة أكره ولا يعجبني وما أشبه ذلك تستعمل في الأمور المحرمة. ومن هنا من آداب المفتي أن يفهم كلام أئمة السلف حتى ينزل كلام الأئمة في منازله، وحتى لا ينسب إلى الأئمة ما لم يقصدوا. هذا تقرير ما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل الإمام ابن القيم إلى مبحث جديد فقال رحمه الله فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي وأين يسع قول المفتي لا أدري. هذا المبحث هو مبحث شروط المفتي التي يستحق بها أن يكون عالما ويقع عليه اسم المفتي أو العالم، وليس كل أحد يستفتى، وإنما لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط فمن توفرت فيه هذه الشروط فهو العالم، ومن أخل بها أو بشيء منها فلا يحل له أن يكون مفتيا ولا يجوز شرعا أن يسمى عالما. نقف عند هذه الشروط في مبحثنا الغد إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاكم الله خير وبركاته.